خير من مبار والأنبياء وجميع الرسل موكرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وصل ربي على الهادي وشيعتي وصحبه من لطي الدين قد نشرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله أروا وقد نصرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمصنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أزكى صلاة وأنماها وأشرفا يعطر الكون ويا ناشها العطرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها رجل رضوان ينتشرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد وزني مثاقيل الجبال كما يليه أطول جميع الماء والمطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبينوا الفرض والمصنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أزكى صلاة وأنماها وأشرفا يعطر الكون ويا ناشها العطرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها رجل رضوان ينتشرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وعد وزني مثاقيل الجبال كما يليه خطو جميع الماء والمطر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما حوت الاشجار من ورق وكل حرب غدا يترى ويستطر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والوحش والطير والاسماك ما نعم يليهم الجن والاملاك والبشر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والضر والنمل ما جمع الحبوب والشعر والصوف والأياش والوبر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وما احاط به العلم المحيط وما جرى به القلم الممر والقدر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق منكنا ومدحشرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد مقداره السام الذي شرفت به النبيان والاملاك وافتخرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الاكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض ناويا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم من السماوات والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما اعدم الله موجودا واوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحصرا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تستغرق العد ما جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا ترى. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها مد يقضى فيعتبرا. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخير الخلق كله وعد اضعاف ما قد مر من عدد مضيف اضعافه يا من له القدر. كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضعيفهما والفضل منتشرا. وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قل وإن كثرا. يا ربي واغفر لقائها وسميعها يا ربي واغفر لقائها وناظمها يا ربي واغفر لقائها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضرا. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدينا واهلينا وجيراتنا وكلنا سيدي للعافي مفتقرا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد آتينا ذنوبا لا عباد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يرى. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه صب الحجرا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، واقض ديونا لها الأخلاق ضيقة، وفرج الكرب عنا أنت مقتدرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وخلق كلهم، وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بالمصطفى المرتضى خير الأنام، ومن جلالة نزلت في من الصورا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهر وما قد شاشع القمر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصرا. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم، وعن أبي حفص الفراق صاحبه من قوله البصر في أحكامه عمرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وجد لي عثمان بن دارين من كملت وجد لي عثمان بن دارين من كملت وجد لي عثمان بن دارين من كملت له المحاسن في الدارين وهو فرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ترى علي مع ابنيه وأمهما أهل عبايك ما قد جاءنا الخبر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سعد سعيد بن عوف طلحة وابو عبيدة وزبير سادة نورا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وحمزة وكان عباس سيدنا ونجلوه الحبر من زالت به الغيارا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، والآن والصاب والأتباع قطيبة ما جن ليل الداج أو بل الصحراء صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ثم ارضى عن شيخنا تجار قدواتنا شيخ المشايخ يا طبال نوافرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. وعبده نجل عثمان الذي انتشرت فيه طريقته يا حب الوزراء مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار بالقدم. سيني كليفة قبول نيسوني كليفة قبولة الفهاشي الفهاشي دفده فهم مجاورة مدينة المنورة فلفاتو مهم دفده فهم مجاورة مدينة المنورة ديسك فلفاتو بوكنا تيينا خمي دانا ني جنغل شهر المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم بوكنا تيينا خمي دانا ني جنغل شهر مسجد صلى الله عليه وسلم شفنية ni yagal na fanni yep diko fa jangé borom xam xam ye fa dekkone ak yi dekk kër ak fune defal nañ xam xam fa dekkone ak yi dekk kër ak fune defal nañ ko ay témoignage defal nañ ko ay témoignage suma seut ñu wëru bëk ñu wëré wëré len ci xam xam mu nekkone muqaddam bu mak ci tariqa bi nekkone ak itam muqaddam bu mak ci tariqa ni mu genné aduna sayyid abou bakr defna ci yow marché bu rafet né ñu genné aduna sayyid abou bakr dëgg ci moom marché bu rafet way yi nag dafa gudd né way yi nag dafa gudd mu ala raaj magar na te baat bi demee tul noon tabarakallahu ma def na xana daal bu ma su tuuti rek mu barke la ma jàng ci tuuti ngir barke loo ko ak dëggal leen rek mu jàng ci nag tuuti ngir barke loo ko ak dëggal leen rek ci fi dañuy yëpp ndax boobu ba tey dikku ma fi ndax boobu ba tey dikku boobu ba tey dikku fi rek suñ noppee am na benn haa'iya mais buñ noppee am na benn haa'iya boobu rek la xale yi di awu boobu rek la koy xale yi awal bii nag dama ciy wax ay abiyaat rek ndax dafa bari ay abiyaat rek suñ néew la ciy wax a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahman ar-rahim al-fahashim dafa wax ne ni al-fahashim dafa wax ni tag yëpp ne tag yëpp ba ca gën a for te gën ja rafet ba ca gën a for te gën ca rafet mooy bi ñu tag sallallahu mooy bi ñu tag sallallahu alayhi wa sallam kon na koo toll nee na kon na koo toll di lëggéey loo sa xel di lëggéey loo sa xel ba man ca dajal loo xam ne danga ca wax melaw yonente bi sallallahu ba man ca dajal loo xam ne danga ca wax melaw yonente bi sallallahu muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu ci wax dal bari na mais mu ci wax bari na li mu ci wax bari na lool te rafet na lool te rafet na lool rafet na lool rafet na lool rafet na lool rafet na lool yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla fay ci taat ci barke bismillahi rahmani خير المدائح ما في سيد البشر يساغ كالجوهر الموهوم والدرر لأنه خير من أبداه خالقنا وسر جملة موجود من الصور فاستجلب الفكر في أوصافي طربا كيما تفوز من الأمداح بالدرر محمد أحمد الأكوان قاطبة نام الهوان صحيح الوعد والخبر ركن أمين وحيد طاهر نمر حسن حسين وحيد ظاهر الخفر نور خليل حبيب مرتضى قمر مؤيد غير مذموم ولا عسر ماح بشير نذير نافع علم داع منير مجيد دافع الضرر مبايع خاتم رأس الوقى حكم معلم وإمام المسجد العطر صافي الجنان فصيح النطق متمد ناجى الجنان سبي الوجه والأطر نافي الهجود بتطويل السجود تقن روح الوجود مفيد الجود حين عري غيث المواهب غوث الخلق انفزع ليث الكتائب معصوم من البطر در الخلائق هاديها بلا سام بدر الحقائق مبديها بلا دجر ذو العلم في عمل والحلم عن جهل والعفي عن زلل والعفي عن كدر زين فوق خلص كن بوك نتكلي أطاعه الخلق من إنس ومن بشر وزانه الحق في أنس وفي سمر يردي مقاليه كم بالخيل صادمهم يرضي مواليه كم بالخير والظفر له يد في الوغى لكنما يده يبدي يدا وندا إن جاء ذو وفر صلى الله عليه وسلم كن نجد بوك تنيان قبوك ها متك ما قتلك فوبرك متك مني يا جالب الخلق نحو الحق موتنيا ومرجى الناس حين الباس والضرر بكم توسل عبد مجتد مننا بئد في معتذر والكف منتظر جلت كسالته طالت بطالته وليس عن ظلمه العادل منزجر لكي ينال من الرحمن مغفرة وقربة ورضا في المكث والسفر نفسي وديني ونفسي وأصحابي وذو نسب في حفظ ربك يا حرزي ويا وذري عليك صلى صلاة الفاتحة لولو باخنا